خلق من ماء يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إذا برت والأرض ذات صدى إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو يكيدون